السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قل المؤلف وفقه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة. جانا تلمليزا أقسام المياه الثلاث، تكزنكم زي كوس الماء الطهور، تكسيما هاي نماجي أمباو يمبكيها كوني موم بلايك الله لو يعوبا ينيعني طهارة، na ukiyatumia kujitahirisha nayo tahara yako yapata kama maji ya mvua, maji ya kisima, maji ya bahari na mito. Haya huitwa tahur. Alafu tukasema kuna na maji mengine ni tahir. Haya hayaondoshi hadathi, japo kuwa yajuzu kutumia kwa matumizi mengine, yajuzu kunwa, yajuzu kufanya matumizi mengine, lakini huwezi kutawadhia nayo hadathi kubwa wala kuogea hadathi ndogo, kuoga hadathi kubwa wala kutawadha kwa hadathi ndogo. Na haya ni maji ambayo kwamba mudhafun ila wasfin mumazijin au ila shay'in mumazij, ni maji ambayo yamedhifiwa na kila kitu kilichoingia. Maji ya ward, ma'u zafaran, ma'u narjis, almaraq, شاي، كلها طاهر يجوز استعماله، يجوز كما شاي، لكن وزي وشيء أنا نجس ولا وزي وتقولي أنا طهارة. تكمل إذا أنا تكتاج أنا أحكام زوسيانا. ثم ذكرنا الماء الثالث أنه ماء نجس، ماء نجس تكسمها نماجي أما يقوم بها تغير بنجاسة تحدث فيه. ما جنجيسي نيالي يلوغيوزوا موجة كتك صفاتك زي لتاتو ونجيسي يلونجيا داني، نجيسي كينجيا داني يلماجي كيجيوز رانجي أو تامو أو هرف. هذا هو ماء النجس، نحكم ياكي نحرام كتميا، نحرام كجطهر شنال. تكما لزالنا تكتاج قلتين، تكسيما تقريبا لتذاك لكذا غير ذلك. لو بمليزة الملاق نمسألة مهمة، إذا طرأ عليك الشك، حصل شك، ما يمكن أن ترجح. هي حالة ومفكي وانا شاكا أما يقام بروزك ورجحيش وفنه ولو كنه شاكا كما هي إكينجيا كوني طهار. مسألة طهارة، ما الحكم تفنينين؟ سكليزة أسمى إن اشتبه إكيشانغانيكان ويوكا شانغانيكيو طهور بطاهر نماجي أين بي ميمي هفا نكونا لو بي زماجي نلكونا يقين كونتا كونا موجة هفا نطاهر كونا نموجة نطهور، لكن كومدا نسيت نكسهاو فاشتبه عليه إكيشانغانيكيو سيجوي ndo hii ndio ya tahir na hii ndio ya tahur au hii ndio ya tahur hii ya tahir. Shtabaha ya siyo hii madha afa tafanini, manake lazima ndo moja haipati tahara, sio ndo ya ndo haipatishi tahara ya tahir, sio alafu ndo nyingine ndo inapatisha ya tahur, lakini siyo ni ipi na siwezi kurajihisha ni pande hii au ndo hii. Madha afa asema توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة. واضح أتتوضأ وضوء موجة كتك كلا غسلة، غرفة يعني غسلة إلى ما جنوتك، واضح غير واضح. حاله وتشكوها كون يندو موجة وتوشيك كيومبوك موجة سأسار، alafu utachota upande wa ndoo ya pili utaosha kiungo hiko hiko. utaosha mkono huku mara tatu, kisha uje ndoa ya pili uoshe mkono mara tatu, kisha uoshe uso huku mara tatu, kisha uoshe uso huku mara tatu, min kulli wahidin. Hii ni uslubu ya kwanza. Au vile vile uslubu ya pili, utawadhe kwenye ndoa moja udhu mzima kani, alafu uje ndoa ya pili utawadhe udhu mzima kani, zote mbili hapa, zote mbili ni sigha hapa. Almuhim fi nihaya, mwisho umetawadhia ndoa zote wadhe ghairu wadhe. Kwa nini sema hivyo ulama? Kwa sababu hapa tunayakini hakuna maji najisi, tunayakini hakuna maji najisi, yote yajuzu istimali, yote tahuru yajuzu istimali na tahir yafaa kutumia, lakini shaka iko, kuna mmoja tu hayabatishi taha. Sasa ikiswadifu ndoa ya kwanza ni ya tahuru, udhu umeupata, ikiwa ndoa ya pili ni ya tahir, maji ya marashi takuwa marashi umeipata, umetawadhia ndoa ya kwanza, ndoa ya pili manketo umeipata, tahara wadhoirwa. Kwa hivyo hivyo vyote hakuna hasara kutawadhia ndoa zote mbili. Hii sura imeeleweka, hakuna kusema ah, mimi nitatawadhia ndoa hii mbele zangu, la, madamu hukuigundua ile ndoa ya sawa ni ipi, tawadhia zote, kwa sababu hakuna ndoa pale imebeba maji najisi. Kwa hivyo al-ihtiyat fi al-ibada matlub, kutoka kwenye shaka ni utawadhia yote ile maji yote, kama moja ni tahira nyingine ni tahur, khalas wadhoirwa, haitodhuru ile udhu. Hali ya pili, asema hali ya pili, wa in ishtabaha tahurun binajis. Na al-an ikhtalafa al-hal, hali mutafautiana. Sasa tuna ndo mbili zamani, moja ni tahur, ukitawadha utapata tahara, na moja ni najis, lakini imetapakaa, sisi imechanganyikiwa, sijui ni ndoo hii ya maji najisi au ni ndoo hii. Ma astati urajjih, siwezi kurajihisha ni hii au ni hii. Huenda ile ya kwanza ilianza nayo ikawa ni najisi, huenda ile ya kwanza ilianza nayo ikawa si najisi, wallahi rawi. Tayeb, asema suluhisho tafanya nini, na huwezi kurajihisha, ni huko ni shak, yani ashak ni istiwa al-ihtimalain, ashak ni istiwa al-ihtimalain. Ikiwa moyo wako umekuwa sawa sawa, hii 50 hadi 50, lakini kama upande huu ni 100 yani 80, huku kuna ihtimali 20, tutasema sasa hii ni dhan, adhan aqwa min ashak. Tayeb, dawa kufanya nini? Mkuziwata ndoo zote mbili, sasa sizitumie. Tayammama, utakwenda kwenye mchanga, kama hakuna maji mengine soko hayo mwili, nenda kwenye mchanga. Walam yataharra, yani walam yashtahi, hapo hatufanya ijtihadi, atafuta ni ndoo hii au ni hii, ni hii, hata usijisumbue kujitahidi, nenda chukua mchanga tumia. Limadha, mbona hapa hukumu imebadilika? Kwa nini? Nanifahimu, mbona hapa hakusema tutawadhia ndoo zote mbili, kama ya kwanza ni sadifu najisi, ya pili ya udhu utapata, na ikiwa ile ndoo ya kwanza ni najisi, ya pili ile kwa tahara yataosha ile najisi na udhu utapata, mbona kusema hivi? Limadha, hapa tumeambiwa uwayaache maji yote mawili na usijitahidi kutafuta, shi sababu yana hii mwajua na shikari, lakini ndoo ya pili itaosha. Na lakini kuna umwe mmeosha na lakini mali za sibebe ehtebe kadu wa kadu maji moja ya kutumika yani ya najisi. Kwa nini? Na liana ya najisi haram istimali, sisi yataka kisharia tumeamrishwa kuepuka najisi, sio kutafakuvana naye. Kwa hivyo kimote pale iko ndoo moja utakaraga na hii nyingine iliyokuja dalili hasi ya kuharamisha wewe kutumia maji ya najisi. Kwa hivyo madamu hapa ni ihtimali baina ya uharamu na uhalali, lazima ufanye haramu moja, epuka zote, ihtiyatan lidini, utafute mtanga au kitu, au kama kuna maji mengine kando ya haya mengine tumia haya, lakini situmia haya mawili ambao yashachanganyikiwa. Wadhi ghairu wadhi. Kwa sababu huenda mahali moja takumeparaga haramu tu. Walihadhi mas'alati nadhair kwenye sharia iko mifano kadhaa ya mas'ala. Minha kwa mfano ikhtalafa ulama kwenye mas'ala ya je yafaa au ni haramu au si haramu mas'ala ya mwanamke kwenda kuzuru makaburi. Kwa mfano kuna baadhi ya ulama wanaona mubah ya juzu, kuna na baadhi ya ulama wetu wanaona ni haramu, bal warada fihi al-la'na. Sasa ni imma mwanamke afanye kitu mustahab au haram, solution ni nkuepuka kusasa sana au zaidi, manake huenda ihtimali lau atakwenda yahtamil qawl nyingine kama ina nguvu yadkhul fi al-la'na, yadkhul fi al-la'na. Kwa hivyo ikhtilafu kama hii tafuta ihtiyat kwenye dini yako, man ittaqa shubuhat استبرع الدين وكيفك تصاح عند مقبرين بس انت صاح بري كلكو كوندا كما كنا wengine yahtamil huenda kwa fil lana fahadha fi aula ni kuepuka kabisa usende. Hii ndio mfano wake nile hapo madamu kuna hali moja utafara za haramu kwa ihtimal kwamba kwa hadha alqawl ni haram dawa kuepuka kabisa hiyo masala ukatoka na asende eh hadha kwa sababu si lazima kwenda kuzuru lazima kuwaje yani ni kutaadhia laana na kika tasijalani istihbab wa ghadaba. Kwa hivyo ishtighal amr mustahab bimuqabil ihtimal haram laysa min alqawaid li inda ahli alilm. Kwa hivyo tatayammam hapa. Tayib hali ya tatu wa in ishtabaha mawdhi'u an-najasa min ath-thawb, najisi imeingia kwenye nguo. Kuna mahali kijana kutia mkoyo hapo kwenye nguo. Sasa baada ya muda ile tahosha ntaosha mara ukachanganyikiwa kwa hujui tena mvaa shtaba kwenye nguo, hujui tena mvapi aliyokutia. Sijui ni hapa, sijui ni nje hapa, sijui ni hapa mpaka hapa, hujui. Baada ya muda alikuwa useme utaosha, lakini kidogo umeshughulika imekauka au kana manta eh, asema ghasala ma tayaqqana bihi ghasluha, ghasala ma tayaqqana bihi ghaslaha. Naam, ataosha ile yaqin, yaqin atafuata yaqin. Kwa mfano mimi najua yaqin hii nguo yangu mtoto nimempakasha hii sehemu ya mapaja hapa ndipo aliponibaulia kanitia mkono ha. Sasa baada ya muda mimi pamekauka, sijui ni wapi mpaka wapi, taosha sehemu ya paja lote. Hii ndio yaqin. Nikiosha ile sehemu mzunguko wote, nina yaqin ni area hii tu ya mkojo haitoki hapa. Hiyo ndio maana kutafuta yaqin. Kwa hiyo utaiosha ile sehemu ya paja yote wazi, kwa sababu hiyo mkojo hauvuki hapa. Kwa hivyo utaosha kila sehemu ambayo kwamba kuna yaqin hautovukia hapo, mkojo utakuwa mpaka yake ni hii. Utaiosha hiyo sehemu yote kwa sababu hujui wapi. Ihtiyatan lidini, ili usende ukasali kwa nguo ya mkojo. Wadhi ghairu wadhi. Hizi ni kawaid ulama ustada na hutumika inda shibahi umo, mambo ya kichangana. Na hizi hali zimebadilika bikhtilaf ashay, vitu vinaochangamana haviko daraja sawa. Sengine mubah kutangamana na mubah, lakini sengine mubah kutangamana na haram, hadha hukm tafawut. Na sengine haram kutangamana na istihbab wa ghairi dhalik. Kwa hivyo kila hali iko na hukumu yake, kila hali iko na hukumu yake. Na kaida kwenye hizi hali zote istabri bidini, hii ndio kaida muhimu ishiki. Tafuta ile kauli ambayo kwamba itakuweka kwenye yaqin kiasi ya kwamba sina shaka, ile istibra alayhi. Kwa mfano msafiri amefika kwake nyumbani, shaka, je, ruhusa ya safari aendelee nayo au imeisha? Madamu siku zake hazijaisha, je, bado naruhusiwa mimi kusuru swala au haitakikani? Madha yafanya? Na hana ali karibu kumuliza, madha yafanya? Ha? Kamila. Na? Sali kamila. Yutimu. Kwa nini? siasa, lianna huwa yaqin, hapa ndio yaqin. Kwa hivyo mimi nina shaka, ninao ruhusa safar au sina, shakaktu fil masala. Nikishuku fil masala, kuna kaida yasema الشك في الرخص يوجب الرجوع في الأصل. الشك في الرخص يوجب الرجوع في الأصل. جمع منين لذا رخصة سلزمة ما هو يجب كما تلزم مني فني جمع من القصور سلزمة تسمى دم جمع لنين لفني أشاك نالو لرخصة نانك فني أشاك إتاني لزيم نرودي كل أصل أمون الإتمام كيف انتصالي أربع كاملا حتى كما رخصة نال وسبب النشاك. Hiyo ndo yaqini kwenye dini yangu. Lakini kama nitapata mtu alim kauliza kwa nini, basi tafuata ile fatwa ya yule alim. Sawa. Hii ni hali ambayo kwamba umechanganyikiwa na hujui pa kuuliza. Utarudi kwenye asli, swali kamilifu, swali kama mtu muqim. Aina haja kudhania kwamba unao ruhusa kumbe huna ugharimu mwingine. Wawe. Thumma dhakar al-muallif bab al-aniya. Bab الآنية. بعد أتكوت هذه الكتاب بعد كتاب كتب زوت الفقه للغالب. بعد كتاب باب الطهارة ويفوتي باب الآنية مباشرة. لماذا؟ لماذا؟ إيش الحكمة فيها؟ كثير من كتب الفقه باب الطهارة يعقبه باب الآنية. لأنه لما ذكر لك أحكام المياه ولا بد من هذا المياه أن تحفظ في أوعية، فذكر لك الأحكام الخاصة للأوعية التي تحفظ بها الماء. بعد كتبية حكم زماني نماني هياكو هواني فكي صديقون يتوم لمباشرة أكتاليا أحكام يا زومبو وزومبا يجوز ما يجب يفريه وتتمية جمبوغاني جمبوغاني وستمية وهكذا. وهو أحكام المياه كنا مناسبا زوري أحكام الآنية وسبب هذا ما يجب يفريه كن يفيوم إلا أن نزل فيوم بكيزنا أحكام ذاتي تزيجوه بمعنى وقليت باب الآنية. الآنية جمع إناء. الآنية جمع قطي إناء وهي الوعاء في لغة أوعية جمع أوعية وعاء نذيومبو وكيفذية فيتو ويتو آنية هي الوعاء. لكن كاستلاح الفقهاء أو كاستلاح ليستعمل بها ما يوضع فيه الطعام والشراب وما أشبه ذلك نذيومبو وكينجيزا داني تشاكولا أو ذنواجي نكي تتنجينا تشاكولا سلزمة تشاكولا قد تحفظ في الآنية ولا سلازمة كيونجا مديني موجزة كونجا مدينيين مدينيين مدينيين جنباو جنغوزي جنشوما زوت طريقة آنية ديونجو واضغ الواضح يعني معنى آنية استلاحا من لغة. كيش سمع المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ استعمال كل إناء طاهر. يباح اتخاذ واستعمال لمباح يجوز أن كويكا كننوا زوم وكايكا لو اتخاذ لو غنجينيك اقتناء كننوا زوم وكويكا نباني يجوز واستعمال نكتمية بعد كننوا يجوز في كتمية زوم كل إناء طاهر كل شمب طهارة يجوز كننوا نجوز كتمية إلا أن يكون ذهبا أو فضة إسبقوا كيكيواني شومبو تذهب أو تفيدة كيكيواني شومبو تذهب أو تفيدة وفايقنوا وفايقتمية يتنبي أو مطليا بهما أو زليو باقوا رانج تكوين ذهب ييوشوي ألف لمدياكي باقوا شومبو أو تكوين فضة ييوشوي ألف لمدياكي باقوا شومبو بيه هفاي لأن حكم الفرق حكم الأصل kitambo fuata hukumu ya shina yake. Haya kama ukitukua mai ya dhahabu chanzo chake ni au kama mayahudi na hatukula ni nyama hatukula tulizanya mafuta futwa mafuta yakayeyusha akasema ah hatukula swazani ndio hila la madamu yale maji ya dhahabu yatokana na dhahabu kwa hivyo kama dhahabu ni haramu kutumia na hayo maji pia ni hivyo hivyo sasa kwa maana yake matli bihima au maghsuban au zile zombo zikiwa za kunyang'anya umempora mtu kamnyang'anya hapo itakuwa ni haramu kutumia maana si idhini yake hajakuidhinisha watasihhu taharatu bihi na yasihhu kujitahirisha kupitia zombo za dhahabu na za fedha japokuwa ni haramu kutumia lakini lau utatumia kwa udhu udhu utapata mboga darasa iliyopita masala jihad ndio kama haya chombo cha haramu umetumia lakini udhu ukapata na chombo cha haramu na haa hanabila jana ndio lasema haramu lesi leo sema hivi tukoje tutazungumzia tulia na tafika وآنيات الكفار وثيابهم طاهرة نا vyombo vya makafiri vyombo vao na nguo zao ni tahara asli yake ni tahara ma lam tu'lam najasatuha madamu haijulikana zimeingia nje ikiwa hii nguo fulani au chombo fulani mmeona kikitiwa khamri kitu basi tutahukumu hicho chombo hicho tu kwamba ni najisi ذل مجينا مدامو الاصل طاهر فز حكميه كما الطهار ساسوا اسبقوا chombo بعينه فلان chombo hiki mmekiona basi hapo hukumu kile chombo najisi lakini kama tukuona الاصل chombo zao طهار وكل اجزاء من الميتة نجسة نزيونغو za mnyama maiti mnyama akifa bila kuchinjwa kisheria ziongo zake zote ni najisi illa ash-sha'r isfukuwa manyoa ile manyoa yake wa nahwahu na mfano wake kama sufi ile inaukatwa nyama min tahirin fil haya nyama yenyewe akiwa hai huwa tahar sharti ni hiyo yani kama mnyama akiwa hai huwa tahar basi akifa akiwa maiti mnyama ule manyoa yake pia ni tahar japokuwa yeye hukumu yake ni maiti ni najisi ziongo zake mifupa yake nyama yake yote najisi isipokuwa sheria imevua sufi au manyoa hayo ni tahara ikiwa mnyama mwenyewe akiwa hai ni tahara kama mbuzi lakini kama mnyama mwenyewe akiwa hai tayari ni haram خلاص ما يشتغل به bilingana na hii kauli takuja pia hayo kuyagusia wayubahu istimalu jildiha ni mubaha kutumia ngozi ya maiti nyama iliyokufa ngozi yake yajuzu kuitumia almadbugh ikidibighiwa fi yabisin kwenye matumizi makavu ya vitu vikavu vikavu au sehemu kavukavu ngozi ya maiti hayawana mekufu sio alasul ni najisi lakini kuna hadithi imeruhusu kutumia ngozi ile baada ya kuidibigh dibar ni amalia ya kutahirisha ngozi utukuliwa vitu vikali siki na mayani ya kuvumani toka uroeka ile ngozi tukuliwa ikatiwa alqar wa qishr arrumman ma'a alkhal na siki katia kwenye maji ukairoeka ile ngozi siku mbili tatu kitoa hivi manyope imetoka manyoya yote ibaki ile nyama ndani ile ngozi ndio watu kisha huambia ngoma wakaambia mapare wakaambia ila ngoma zala ilo baada diba wawe tay sasa ukidibiri yafaa utumie ngozi ile kwenye matumizi makavu makavu siwe ile ngozi kwenye sehemu ya rutuba maji ukiiweka kwenye sehemu ya rutuba maji anasema inarudi kwa najisi inarudi ndani yaocha tena ile unajisi wake hadha qal fi yabis shirai ndio na kaida wasema usikia watu wakizungumza kullu yabis tahir kurun hapa fi urfu alfuqaha kullu yabis alasl tahir kulun hapa na maratan katika ahwali za kuwa ni sawa na katika ahwali zingine pia huenda kwa ile kaida hasa lidhalik yaqulun alkalb idha kana yabisan jafan ma yunajjisuk sawa hiyo sahihi akiparuza tu na mbwa hivi kiwa mkaa hajanyeshea طاهر فيه. لكن ينشوا نمبوح تكون نجس، لأن أساسا حصل منه رطوبة، فصار حصل منه رطوبة، لأن الرطوبة هو طوع وشاف كون ينبوزيات كوانا شيء من آثار جسمي تفكية بحكمة بسمية. أساسا وكفان هي ينبوزي كوانا ينبع هيكو طهريش بزوري ينبوزي ikipata rutuba na jinsi kajitapakata ndio maana hikma yake. Kwa hivyo kuambiwa ngozi uitumie kwenye sehemu kavu sadda ni dalia, kwa maana sadda ili kuchelea kwamba kuna mabaki yalibaki na jinsi ile jibara haikutoa. Sasa hiyo ndio hikma yake, na hapa sahihi bila shaka la maana na nasadda dalia matlub, sio matlub shara kuziba vipengee na visababu. Walmunfasilu min hayyin kamaitatihi, kiungo kinachomtoka mnyama ambaye yuko hai, mbuzi mkate mguu mzima, mkate paja muende naye maiti. Ule mnyama sio yuko hai, useme bana nimemboshia pamba, nimepita na paja lake nusu, tena nenda kuchoma kula. Ha, mnyama hayapigwa, ni mfu ile, kile sehemu lokacha ni mfu mpaka atimbe mnyama wawe wewe. Bye. Sasa hii fakra ayuha alhibba ishtamalat ala iddat masail, hata sijui kama tutaangalia manake. Subhanallah, yani fupi na hayarukiki, ni masala yamekusanya takriban kulluha ara. Tutachukua ile kadri tunachukua, eh, fihi iddat masail. Alula, almas'alatu alula katika hii fakra, hukmu alakl walshurb في آنية الذهب والفضة. حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. يحرم الأكل والشرب من حرام كولا نكون في أواني الذهب والفضة كون يذيومبو بذهب أو بفضة كتميكي إيكو جذهب أوما وذهب sahani ya dhahabu au ya fedha kawahulia ifaa haram. Au shurb ama kunu bittifaq almadahib alarba'a, a imma madahib alarba'a ittafaqu alayha. Kasabu hadith sahih sarih ina shaka sio li hadith Hudhaifah, li hadith Hudhaifah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala tum yasema لا تلبسوا الحرير مصيبه حرير ولا الديباج ولا الديباج ديباج الحرير نون الديباج ما غلظ من الحرير والاستبرق ما رق من الحرير الديباج نوع من انواع الحرير اي فايق الحرير ولا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا مسينوا kwenye zombo za dhahabu na fedha. Wala taakulu fi sihafiha, wala musile kwenye masahani ya dhahabu na fedha. Fa innaha lahum fi dunya wa lana fi al-akhirah. Hizo zombo za dhahabu na fedha za makafiri duniani, makafiri hutumia si zetu duniani, eh, wa lana fi al-akhirah, tunasema sisi tutazitumia hizo lakini wa peponi. لذلك جاء اثار كنا اثر بعض الصحابه سنة التوميا هذو هبا تنيموا فيبوني كتوميا اظن ابن عباس ولا قدرنا نسيت الان وجد هذا من الاثار بسبب نعمه الله ان يتكتب كيتوميا فك فيبوني تكوجا كتوميا. وحديث ام سلمة وحديث هي حديث حذيفه متفق عليه. حديث ام سلمة فيها سمع توم صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضه mwenye kunwa maji kupitia vyombo vya fedha, inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam, huyo hunwa moto. Aljarjara sautu nuzuli lma fi aljawf, maji yakiingia tumboni yana ile sauti ile ya jarjara. Asa inna ma yujarjiru yuwanwa au yakukumia, Kiswahili sema kukukumia, yakukumia moto wa jahannam hakukumii maji. والعياذ بالله. رواه مسلم. يعني مسألة كانت تكون هي فقط. المسألة الثانية حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ساسا مش هسامي مني nazo zombo za dhahabu na za fedha. Lakini situmii kwa kula, natumia kwa matumizi mengine. Sikini situmii kwa kula, kama kitupa cha wanda kiweza kuwa cha fedha au cha dhahabu, sio? Kwa mimi sijatumia kwa kula, au tupa ya mafuta kaifanya dhahabu au kifuniko cha dhahabu, sio? Matumizi mengine ambayo kwamba sikula. Je, ya juz au la ya juz? Yafaa ama haifai? يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أيضا. حتى كما هولي هم نحرام كتمية زومبو ذهب ونفضة كما تميزي من دين كما كباكي واندا كتوبا شواندا أو توبا مفوتا أو ياجي لماوة اللي ياجي نايكو ماوة مزاني كان لذهب يوتي ما تميزي سيقولا لكن هيفعي. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة مذهب يا إمام ون وات حرميش الجمهور بل حكي الإجماع بل ما كوجا إجماع كونش لا يجوز كتمية زومبو ذهب ونفضة حتى كما كتمية وكولا أو كم. دليل النين استدلوا بحديث حذيفة السابق. إيه حديث حذيفة إلى تنقليها كنا جملة سيماء البسيمة ولا تأكلوا في صحافهم أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهم. البسيمة هي جملة معناك علماء سيما إذا نهي عن الأكل والشرب مع مسيس الحاجة إليها فمنعه لغيرهما أو لا ما لا حجة. السيمة إذا منع الأكل والشرب فيهما إكي كتاز كتمية جمبة ذهب ونفضة كما تميز يقول نقوم إكي كتاز كسابه مع مسيس الحاجة إليهما فموجة كما قول نقوم نجام لذرورة سنة في تجيز فإذا كيش بيلا قول نقوم تسكو يقول نقوم نجام لذرورة كبين دام تمي كتاز كتمية زمبه كيف كني ما تميز من جينة بوسي يقول من باب أولى سيوه كي يستدل بقياس الأولى مفهوم الحديث مفهوم أولى يا حديث مع ما فيها من التشبه بالكفار إن سبب يفيد بيكون كفانا أنا كفار ما كفير إن دوتونا ومن نام مغرهاب مسلام يذهاب ويقاكوا سيسي سو إسلام إن التشبه بالكفار يون سبب يفيد. طيب نتوى إذا كسيما بس بونا نتومي أسمى لا تشربوا ولا تأكلوا فيهما بونا نتومي أنت يقولت قلت من استقولتون أتقول لكن من جين أنت فان فمجدوا لي من سعيد نقبير بونا ما نكتاها مني قلت يأكل لما هو لها شفي تومي أسمى مصيلة مصيلة حاجة سمى ما تميز من جين بونا ما تكتاها استجيب Nitajua hiyo kwa ni afdalia sana kwa mwanadamu kwa hivyo vile vingine vyote vinakuwa ni dhambi. Kwa mwanadamu jambo la kula ni afdalia. Huko kula na kunywa. Kama man sifa hiyo. Waogelea kwenye jibu. Ha. Masala usulia. Yaani anataja kula na kunywa li'annahu al-ghalib. Matumizi mengi yetu sisi kuhusu zombo ni kulia na kumia. Yeah. Ndio sana. Kwa hivyo ni nasu kharaja makhraj al-ghali. Na nasu kitha kharaja makhraj al-ghali la hukma au la mafhuma. Kwa hivyo kutaja kula na kunywa mara nyingi mtu mwa masahani ya dhahabu atafanya kulia. Kama mtume ametaja kula na kunywa kwa sababu ndio matumizi yetu sana kwenye zombo, utumia kulia na kumia. Hamaanishi matumizi ni hayo tu, hakuna mengine. Katika matumizi yangu mimi kuna kula, kuna na mengine, kuna kufulia, kuna kuoshia vitu. Okay. Kwa hivyo yeye anahitaji kula na kunywa kwa sababu ndio sana. Hamaanishi mengine yafaa. Kidhani yote haifai. Sawa? Kwa hivyo nas kharaja makhraja al-ghalib. Masala ya tatu. Hukumu iktinai aniyati dhahab wal fidda. Ma hukumu? haya bana mimi sitaki kula, sitaki kunwa, sitaki kutumia. Taka kufuga tuzo mwa nyumbani kwangu. Mtungike ukutani, ifanyeni yao, nirembeshe nyumbani. Ya fai fai, toka mbeba. Mimi nataka ikina kanua pembe ya dhahabu niweke pale, kisahani cha dhahabu niweke ukuta ule. Tunda limetengenezwa kwa dhahabu niweke mezani kama show. Asili simu situmii naeka na hukumu hii masala tasi dhahaba jumhuru ulama jumhuri ulama wamekwenda ila tahrimi iqtinai aniyati dhahabi wal fidda jumhuru wasema ni haramu pia kununua zombo za dhahabu na fidda kujiwekea tu nyumbani kama urembo pia haifai limani na hii ni kauli wa hadha kauli malikia الشافعية والحنابلة عند قولها طيب دليل يومين دليل يوم في نفلها ومستدلنا حديث حذيفة إلى تنقلية تم عليه الصلاة والسلام القسمة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة جمهور سنة تم القسمة يزيدون من دواو دنيا سيزيف amaanisha ni zao wao kwenye matumizi yote siku la makumatu kwa sababu makafiri hawatumii zombo hizi kulia na kumia au sio pia wanatumia kama urembo wao baba anaweka kwenye maafisi zao kwenye majumba yao mabustani yao hata kwa hivyo aliposema lahum fi jamii ya istimalat dunya Allah na sisi ni akhira kwa hivyo hatutumii kusipokuwa ni akhira wa مفهوم حديث حذيفة ديو حجة ياو ولستدلنا جمهور نفيا ومكوين حنفية قول يقيل حنفية وسما يجوز ماذا مهولي هومي والتريفة نباني كما ورنبو حنفية ونسما يجوز كزينة كما كفانية ورنبو اسفقوة أسلية أو أسنية أسما لأنها ظاهر الحديث تنص على ذلك ومشكوة ظاهر الحديث لا تأكلوا ولا تشربوا بأس فكما ها وانذليا مقاصد ومآل مش اللي لكن القول الأقرب والله أعلم قول إياه يا جمهور ما أنا فيه تنوي تويت جمال ما تسنوي قوريه فيه تنكتل شراجة قل جمهور ما حنفي جمهور ونين ونين كسبب مبين كسبب مبين سبب يقوم الأصل الأصل عند العلماء ما حرم استعماله حرم اقتناءه هذا الأصل كيتوكي كي حرمش وكتميه haina haja sharia ikwambie basi usitoke ukenda dukani pia ukanunua si ushaelewa ukiharamishiwa kutumia hii simu lazima ukwambie usiende kununua si ushafahamu kwa maana kesi kesi nunua kwa hivyo al-asl ma haruma aslu fil asl kitu kilichoharamishwa kutumia kwa hivyo hata kukinunua pia ni haramu useme ah kimeharamishwa tu kutumia kununua naweza تكون هذا عبث تكون عبث لأنه فإذا تكون هذه الشريعة يكون فيه سيكمين إيش يكون رؤوسكم نوع يقال هذا ثانيا سدا للذريعة كزيبا زي بنجي زحرام كيتو إذا كنت نوع هنا نية كتومية هنا نية من نوع سنة نية كتومية نجواني حرام سيو lakini baadaye shetani akakuingia kiko nyumbani kila siku hata leo nionde jaribu jaribu sio au kama si wewe kufikinika huenda wewe ukafa mwana akainukia ajua wewe kama ni haramu ndipo ajua ah baba ameacha nyumbani twende kazi kweli roho kwaweza kufitini pia dhuria yako lidhalika tutakataza hilo kauli jumhur ni aqrab sadda lidhuria مع أن الأصل حرام كين بقوله نقوه ما حرم استعماله حرم اقتناؤه واتخابه kwa sababu tukifungua mlango hapa nitakwambia pia mathalan naenda kwenda sokoni kanunua piano na dita na ngoma na utasa wake na harmoni kaenda nyumbani ni urembo wa nyumba yangu najua mimi ada za muziki ni haramu najua lakini situmii kwa muziki natumia kupandia nyumba nyumba yangu ilikuwa ina dita na ya يعقل هذا يجوز كنوا على زنزيك ما لا يجوز حرام وسبب ما حرام استعماله من حرام في كزتمية على زنزيك نهابا له ذهب حرام كتمية زنزيك هذا ذهب فضة يعني حرام كتمية قبام بيا نيومبا فضوا المسألة الرابعة حكم الطهارة في آنية الذهب والفضة فيها فمن مسيح من بكو جطهرشي نزي زومبا kujitoherisha na zombo chombo cha dhahabu na fedha ni haramu lakini mtu akaamua kukhalifu sharia atachukua ndoo ya dhahabu akatia maji ndani akatawadhia ma hukumu wudhuihi wudhu wake hukumu yake nini sikilize tasihhu taharatu tahara inakuwa sahihi min aniyati dhahabi wal fidha kwenye zombo za dhahabu na fedha ukitawadhia nazo ma tahrim pamoja kwamba ni haramu wewe kufanya hivi sharia inakataza lakini hukusikia imma kwa inadi au kwa ujinga hujui ukaenda ukatawadha na zombo hizo tahara yako ni sahihi atuseme ni bata wa hadha qawlu ittifaq al a'immat al arba'a hadha ittifaq al a'immat al arba'a hii ndio ittifaq ya maimamu wote wanne kauli yao hii sababu ni gani sikiza sababu yao لأن الإناء في الطهارة أجنبي عنها. شومبو كوني طهارة. نكتوا أجنبي. طهارة من كوشة مثلاً كونو نوصو نكسكتوا نكتوا نميبو. كنا شومبو. كيف شومبو نكتوا أجنبي توكي منجيا. كويبو حكي التواثير إلي طهارة. Tutasema hiki kitu kilichotumika hapa ni ajinabi na ni haramu lakini tohara yangu madamu haikuingiliwa ndani na chombo itakuwa sahihi. Kama jiha munfak munfasil. Hii ni jiha na hii ni jiha. Wadhi gharwa. Tayeb. Asema ajnabiyun anha falihadha lam yu'athir fiha fi at-tahrim. Haikuathiri fi al-butlan wala uhu kubadilika. Haikuathiri uhu kubadilika. kisha akasema mwisho fatahrim اذا كان في ركن العباده sasa hii ni kaida muhimu sikiza vizuri uharam fatahrim اذا كان في ركن العباده uharam ukiingia kwenye nguzo ya ibada au fi shartiha au katika sharti miongoni mashuruto za ibada athara fiha uharam ule ndio taathiri kuharibu ile toha lakini ikiwa ni kitu nje ajnabi kama hapa haitoathiri sasa wal ina'u na chombo cha dhahabu na fedha huna hapa mumfasila an al ibada si sehemu ya ibada au chombo ni sehemu ya ibada sio hiki nje kwenye ibada sio kwa hivyo haitoathiri walaysa shartan fiha na chombo si sharti katika shuruti za sala wala garwa tayeb ndo maana hapa tusema hivi sasa nitakapouliza mimi swali iko tofauti gani tofauti gani baina masala hii na ile iliyopita maana ile iliyopita hadabi na semani baba kutawadha na mai mausub wa wanaona mbatil wako na sala mbatil mbona kutawadha na chombo cha dhahabu si batil wamesahihisha je Hanabila hapa wanagongana au ni masala mbili tofauti? Nini ni sahihi? Jamaa, mnafahamu lagi? Swali nimefahamika manrudishi. Rudishi. Jana tulisema kwamba Hanabila wanasema kutawadha na maji ya kunyang'anya na kuiba. Ukatawadhia hayo maji, udhu wako batil na sala yako batil. Hii ni kauli ya Hanabila. Leo hapa mimi nitawadha na chombo cha dhahabu, wasema udhu wangu sahihi. Kunyang'anya mali ni haramu, kutumia chombo cha dhahabu ni haramu. Mbona hukumu imetofautiana? Je, wametaraja au ni masala mbili tofauti? Tumeelewa? Bye. Menije. Acha. Tofauti yake ni maji ya haki ya mtu maana umeiba. Umeiba. Bye. Asema maji ni ya haramu, umeiba haki ya mtu. Sasa, pale na chombo. Chombo cha dhahabu ni halali kutumia. Haram, haram. Hii ni haramu yake kupitia njia ya kuiba, na hii haramu yake kupitia njia ya sharia na haramisha. Hukumu sawa. Anzakartu al-qaida. Iko tofauti. Mmsikia tani asema yale maji yanatumika kwenye tohara. Chombo haitumiki kwenye tohara. Kifa dar anakon. Jazakallah khair. Jawabu umejibu karibu kumalizika. Jawabu ni hivyo kweli. Hanabila anasema tunasema kaida ni kwamba uharamu ukiingia kwenye asl al-ibada. Yaani mahiyata wa khilqa. Au ukiingia kwenye sharti min shuruti inda Hanabila, yagulun at-tahara batil. Wal ma ni sharti min shuruti at-tahara batil. Mpaka ukitaka kujitahirisha tarisha nini? Tatumia maji. Hivyo maji yatakana ni sharti. Hanabila anasema. Kwa hiyo madamu haramu umeingia kwenye maji itafadhilika tahara. Hii ndio kauli ya Hanabila. Na jumhur nao, jumhur nao hawafikiani nao. Qaida ni sahihi, haijageuka. Uharamu ukiingia kwenye asl rukun min arkani au ukiingia kwenye sharti katika shuruti ibada, ibada batil. Qaida ni ile ile, lakini jumhur wako na mtazamo mwingine. Wao wanaona hii qaida haingii hapa. Kivi? Kwa sababu wanasema sharti ya sala, sharti ya sala ile ibada sala ni tahara, si maji. Ndio sharti ya sala ni tahara yenyewe, si maji. Maji si tahara, maji ni kitu cha kujitoharisha nacho, na tahara ya kiafya mtamba. Kwa hivyo Hanabila kumainika kwamba ni sharti, imeingia kwa sharti, hii kaida haiendi hapa, kaida ni sahihi, lakini hapa haingii. Wa hadha aqrab lian aljiha infak hina wa ghayruha. Hii ndio tofauti baina masala ya leo wakaungana na jumhur masala ajana. Hapa wamefikia na wote, chombo ni kweli kitu ajnabi, hakuna jihana, lakini maji ma hu shart li sala, hata mchanga sala biha fukida na uzuh. Ala kulli hal ni aqwa na ara na munabarat baina huma. Na kwa hivyo qaida ni ile ile, wa ulama wamekhtalifiana namna ya kuitabikisha ile qaida. Naona jamaa tumeona hapo. Ingelikuwa sisi sasa tuna mambo mengine sipengeteka kama tunataka mambo mengine. Sio na sasa. Haa ni ulama na wala kishu. Kaida ile ile huwa ameifahamu tu hivi. Na huyu hakuipinga kaida, akaifasiri hivi. Hada ikhtilaf saa inda ahli al-ilm. Au sio? Wa hada huwa ilmu al-fiqh, ilmu al-fiqh bas. Ikhtilaf yani ma al-awjuh ma akhdhu 'ata'ahu yajibu hu yajibu wa hakala. Masala ya mwisho. Iko nyingine lakini naona watu shakwisha. Hapa kumeandika mimi hii masafa yote ni masala nane. Mimi niko ya tano. Inabidi nikome hapa. Hiyo una ni ndogo hivi kubwa sana. Mimi nilimwambia hizi mutuni za fikra kuzifungua, kazi yake ni hiyo. Inahitaji wakati. Kwa sababu subhanallah ni matan sagheer, kitu masaa kathira. Na mimi nikipita hivi tu hamtafahamu. Kwa sasa tunakuchukua tu ile. Bora tende hivi pole pole pole. Sawa. Hata kama tutakesha na hii leo leo, na vishika. كيف نكملها؟ نمر إن شاء الله. المسألة الخامسة حكم استعمال الأواني الثمينة غير الذهب والفضة. يبقى لتجيه تجوي حكم يقتمية ذيومبو ذيومونا viliyoundwa na madini mengine ambayo si dhahabu na fedha, almasi, lulu, jauhari na mengineyo. Chombo cha almasi dhahabu ni kwangu, na kijiko cha almasi kula nacho nikiweka nyumbani kwangu chakum, je, hukumu yake ni kama dhahabu na fedha au hizi majiwe mengine haya hakiki katika aina mawe pia, au haya mawe mengine ya thamani hayaingii ni dhahabu na fedha? Yajuzu ittikhadhu al-awani ath-thamina, yajuzu mtu kununua na kuweka kwa kiye vyombo vilivyotengenezwa na hizi madini za thamani ambazo si dhahabu na fedha. Wastimaluha, na yajuzu pia kuzitumia baada ya kununua. Walau fil akli washurb, hata kama kula nazo na kunywa nazo. Idha kanat min ghairi dhahab wal fidda, ikiwa hazina asli ya dhahabu wala fidda, madini nyingine nyingine yote sawa isipokuwa dhahabu na fidda itakkan. Wa hadha bi ittifaq al madhahib al arba'a, na hii ndio kauli ya imamu wanne wote madhhab arba'a yote. Wastadallu, na wakatukuliwa na dalili, dalili yao ni al bara'a al asliya, al bara'a al asliya. استدلنا عمومات ذا نصوص بسوكوانا ذا حلاليش. قال تعالى كاستدلنا هي آية الله سيما قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد الطيبات من الرزق الآية. الله ما أكمان يولانا يحرميش ما بان بو الله الوربية وجواك كما بان يحرام مسيسكمي ما دام ما يحرميش تتتمية الأصل في الآية. والذي خلق لكم ما في الارض جميعا يمهمبيا زوت الا ذي الكتاب نهي ما دام هيكتاجوا في النص يتكون في الاصل من الجواز الاصل في الاشياء الاباحه حتى يرد النهي فك النهي دي ketika dalil itu mustadil naz wa sama تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم المنع بالذهب والفضه يقتضي إباحة غيرها. كل متوم يخص به مستوم ذهب نفير نهي أيها كنا نجينا نيه كذي خص به مفهوم يأتي كما نجينا تمين بليتو به مستومين لو كان حديث على موسى الشيكة يتبيل كسما هي حلال لإناث أمتي حرام لذكور أو سيح البينوي الحرير لا هي بني حرير كل سيف بني حرير أما الفضة حرير نعم إلين ها إلين بني حرير نقصد يا من سب ذات الفضة صح أن تقول قصيرة لا تأكل ولا تشرب في إناء الذهب والفضة حق سما واللؤلؤ والجوهر كتاجهين بيل مفهوم يأتي من قبلينا يفا إن قول الجمهور والله أعلم نواكب بعض يا علماء ولستدانيا هذه من باب القياس كما مدام ذهب ونفضة ذكميوة كهيفو نهاية ومعي مجيني لولنا الماس يوتي بيتك وحيفاي نحجة يومي من باب كما هاي ومعي مجيني يتكوى نغالي زيدي كلك ذهب كويل سكويل سياك نفكرنا الماس يتكوى نغالي كلك ذهب سير. لكن النص لا يحتمل العقل شريعة مسلمة ذهب ونفضة يجوى الله أن يجوى يهدى يقول نمين نمين كله. لكن لما نص الرسول هذا دل على أنه حكم خاص بهما قلوا هذا القول أقرب حكونا نينو إن شاء الله كتمية زومبز الماسي زومبز زلولو زجوهاري زعقيقي كلها إن شاء الله جائز تكومي نابديك مسألة مين جسان نعم تتقوم مسألة ستة مسألة ستة تقول جبي فانيكش استكي مصحاو ذكرنا خمسة مسائل سعب طيب تتماليزية ستة سابة نانا إن شاء الله كيش بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر.